حلق الرأس أو التقصير وما واجتناب المحظورات اصنع في حجك في عمرتك ما تصنع في حجك. أما ما هو ما يختص به الحج فلا، مثل المبيت بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار هذا خاص بالحج. اصنع في حجك ما أنت في عمرتك ما تصنع في حجك مما هو مشترك بينهما. ولا يلزم من هذا أن يكون طواف الوداع واجب العمرة. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن طواف العمرة واجب، قالوا لقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، والحج يطوف الوداع، فكذلك المعتمر يطوف الوداع، فأوجب عليه الوداع. وافتي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض العلماء. وقول الثاني جمهور العلماء أنه أن طواف الوداع خاص بالحج وهو الصواب، وهو قول جمهور العلماء، وهو اللي افتي به سبعة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو قول الجماهير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخف عن الحيض، هذا في الحج. ولكن أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب وأحوط، لكن ليس بواجب في أصح قول العلماء. نعم. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا لي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم، الصفرة طيب، يعني صفر لحيته يعني بالطيب. نعم. لا، من باب المبالغة، المهم زوال أثر الطيب. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا إذا زال الطيب يكفي. نعم، هذا من المبالغة. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال يعني أغسل ثلاثة حتى تحقق من زوال أثر الطيب، فإذا لأنه قد لا يزول أثره في المرة الأولى أو في الثانية، فأمره أن يغسله ثلاثة حتى يتحقق من زوال أثر الطيب. نعم. نعم. لا هذا إذا غسله الحمد لله زال أثر الطيب المحذور الطيب. نعم. قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل، فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه بالثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئت فأدخلت رأسي معه بالثوب، فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة، فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذاك، حتى أهل مكة يهلون منها وكذا فكذلك وكذا فذاك فذاك فكذاك وكذا فكذاك. النص وش تكلم عليه الشارح؟ في نسخة مطبوع فكذلك كذاك شر لها المحق. طيب. نعم.